يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خاصة ثم عمم، بدأ بالأقرب فالأقرب ثم ذكر العشيرة كل بأسرها. وهذا ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرج وهذا لله جل وعلا، ترك العشيرة كلها لما عذوا إلا الكفر بالله. قال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا الى المدينة فترك عشيرته وبلدته التي يحبها هجرة الى الله جل وعلا. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان، اي قضى لهم الايمان وثبته لهم في قلوبهم وايدهم بروح منه، اي بنصر وتثبيت وتمكين، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويأتي الكلام عن هذه الآية وبيان معناها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.